موقع نور الدعوة يقدم. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. في ليل الذنب مضى عمر صحراء الذل حظاياه وتعيش الروح به والها أن تنجو أملا ترعاه. والآن تراه على هون معترفا بوح النجواه والآن يرجي صباحا بنور يشرق يهواه. والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. من بعد الران غشى قلبا يكسوه سواد خطاياه بجنابك يرجو مرحمة ظمآن غفرانك ماه. أتراه يعود ببغيته أتراه يعود برجواه رباه بجاهك فارحمه رباه ضعيف رباه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه. الله الله الله والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلله والكمد يعاود لأواه.